الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، هذا البرنامج الذي نستعرض فيه علم القيادة، كيف نطبق القيادة، كيف نكتشف القادة، كيف نربيهم، كيف ندربهم. لكن استشهاداتنا ليست من الغربيين، وإنما استشهاداتنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الحقيقة نظرة جديدة إلى السيرة، لكن ليس السيرة ونستخرج منها المعاني، وإنما علم القيادة ونطبق عليه السيرة. فمن يتابع معنا هذا البرنامج سيتعلم علم القيادة. أذكركم بالنموذج العام الذي نحن نستعمله في قضية القيادة. فبعد أن فهمنا القيادة انطلقنا نحو نموذج استكشاف القادة، ثم بعد ذلك بدأنا بالحديث وما زلنا اليوم في نموذج التربية القيادية، وسنختمه اليوم بإذن الله تعالى. ثم ابتداء من الحلقة القادمة سنتحدث عن نموذج التدريب على القيادة العامة. داخل هذه النماذج، خاصة التدريب على القيادة العامة، ستجدون داخل مجموعة نماذج تفصيلية أيضا. فمرة أخرى، انتهينا من معرفة من هم الذين فيهم علامات القيادة، كيف نبحث عنهم، عما نبحث عندما نبحث عنهم. الآن سؤالنا كيف نربيهم في عملية التربية القيادية. التربية القيادية ذكرت لكم من خلال نموذجنا أنها تستعرض 5 أمور أو تركز على 5 أمور. هكذا نربي، ليس فقط متابعة الواجبات والدروس والنظافة، وإنما نغير القناعات ونحاول تعديل الاهتمامات، ونعمل على تنمية المهارات، ونعلمهم كيف يبنوا العلاقات ويصححوها. واليوم حديثنا سيكون عن القدوة، كيف يختاروا القدوات وكيف يستفيدوا من هذه القدوات. القدوة هو النموذج التطبيقي للمبادئ والقيم. القدوة هو الذي يوافق فعله الذي يوافق فعله قوله. لا بد للناس من أمثلة واقعية، لا بد للناس من نماذج قوية. لا يتم كسر القيود إلا برؤية مثل. الناس لن تستطيع أن تفهم النظريات إذا لم يروا تطبيق لهذه النظريات. كان الله سبحانه وتعالى قادر أن يرسل القرآن كاملا، يوزع نسخة على كل إنسان في البشر بحسب لغته وانتهينا، لكن لا، ما يكفي هذا. كان لابد أن يأتي رسول يريهم كيف يطبق القرآن في الحياة في أرض الواقع بمعايير البشر. فرؤية نماذج من البشر تقدم للناس أمثلة رائعة، هذا هو الحديث عن القدوة. طبعا الشخص الوحيد الذي يعتبر قدوة في كل ما قال وفي كل أحواله وأفعاله ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا يمشي على الأرض. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأخذه أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خفيت عليهم العلة، ما يدرون ما لماذا، لكنهم ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. شوفوا قضية الحج مثلا أو العمرة، عندما نأتي للحجر الأسود ونقبل حجر، إحنا نهينا عن عبادة الأحجار، كيف نقبل حجرا؟ مثل هذا السؤال خطر على بال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال، هذه قولة من عمر يكلم الحجر الأسود، فيقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. هذا إذن نحن لماذا نقبل الحجر الأسود؟ نحن لا نعبد الحجر الأسود، نحن نعلم أن هذا حجر لا يضر ولا ينفع، لكن نحن أمرنا أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، وهو قد قبله بعقله وإيمانه وصفاء عقيدته، قبل الحجر الأسود، فمن نحن حتى لا نقبله؟ والصحابة كانوا يفعلوا، يعني تعلموا هذا المبدأ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى درجة أنه يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فأثناء الصلاة خلع عليه وهو في صلاته، أثناء الصلاة هو جالس في التشهد رفع النعل وخلعها. فخلع الصحابة كلهم في المسجد خلعوا نعالهم. تعرفون المسجد في ذاك الوقت ما كان فيه سجاد يصلون على التراب، فكانوا يصلوا بنعالهم. فلما انصرف التفت إليهم، لما انتهت الصلاة التفت إليهم وقال: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني وأنا في الصلاة فأخبرني أن بهما خبث، دايس على نجاسة، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا فليمسه بالأرض، يعني يمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما، ما في مانع. طبعا اليوم بوجود السجاد وكذا ليس من الأدب وليس من الصواب أن واحد يدخل المسجد في السجاد على بنعاله، لأن الحمد لله الآن صارت المساجد مفروشة وطاهرة، لكن لو واحد صلى على تراب ما في مانع، أو على حجر ما في مانع يصلي بنعاله. فالقصد أنهم كانوا يقتدون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى، يعني من كان يريد القدوة، من كان يريد أن يقتدي فليقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة، ما يتكلفوا ما يبالغوا، وأقومها هديا، يعني طريق مستقيم ليس فيه اعوجاج، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوات، القدوة الوحيد في كل شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كل واحد منهم قدوة في مجاله، وسنتحدث عن هذا المعنى المهم والخطير خلال حديثنا عن القدوة. فطبعا احنا نسمع دائما من احنا شباب والآن مع الكبار ان لازم يكون لكم قدوة واقتدوا بهم، لكن هذا المعنى العام له قواعد تفصيلية، خمس قواعد تفصيلية أحب أن أشارككم بها، هذا جزء من التربية القيادية. ربوا أولادكم، ربوا بناتكم، ليتربى الشباب على أن قضية القدوة ليس فقط اتخذ قدوة وخلاص، وإنما لابد من تفصيل لهذه القدوة. نأخذ النموذج ونستعرض هذه القواعد الخمس. القاعدة الأولى هي اختيار القدوة، اختيار القدوة، ليس كل واحد نأخذ قدوة، وإنما يجب أن نختار. صفات القدوة الصالحة ما هي؟ أولا أن يكون إنسان صالح، فيه إخلاص، فيه إيمان، فيه عبادة. طبعا هل هذا شرط؟ هل شرط يكون مؤمن؟ لا، أنا ممكن أقتدي بإنسان كافر في بعض المجالات، في كافر فنان في الخطابة فأقتدي به في فن الخطابة، في واحد كافر فنان أو رائع في الإتقان في التكنولوجيا فأقتدي به بهذا، في شخص آخر شاطر في الإدارة. إذن احنا لما ناخذ قدوة دينية او قدوة اخلاقية غير لما ناخذ قدوة في المهارات. فاذا شرط الصلاح والايمان هذا اذا كنا نريد قدوة في الاخلاق او في الايمانيات. لكن ايضا يجب ان نحرص على من كان عنده حسن خلق، يعني ستيف جوبز اللي هو صاحب ابل، لا شك انه غير الدنيا في ابل والايفون والايباد والكذا، غير الدنيا. لكن اي واحد يقرأ سيرته سيجد ان كل من كان يشتغل معه كان يكرهه، لانه كان يعني انسان عنيف ووقح وشديد وما يراعي مشاعره. فانا ما اقتدي به في هذا الجانب، لكن اقتدي به بابداعه، بنظرته، بقدرته على تغيير الدنيا. فاذا سنميز في قضية الاختيار. موافقة القول العمل هذا شرط للقدوة، ما تقتدي بإنسان بس يتكلم ما في عمل، طبعا واضحة هذه المسألة. وشرط رابع أن القدوة يكون متمكن في مجاله، فكل واحد من القدوات عنده مجال من المجالات غير الرسول صلى الله عليه وسلم، كل إنسان في مجال. يعني لما نأتي للقضية العسكرية لا شك أن خالد بن الوليد أقدر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، متمكن في مجال العسكرية، ما لا حرج، لا حرج من ذلك، ولا وكانوا الصحابة يعرفون هذا لبعضهم الفضل البعض. ولذلك الآن أتكلم عن موضوع الاختيار، اختاروا القدوات، لكل مهارة، لكل هواية، لكل مجال قدوة يختلف عن الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة كان يختار سفراء للملوك، لما يرسل سفير للملوك ما كان يرسل كبار الصحابة وبس، لا كان يختار. من يختار؟ كان يختار بدقة. مثلا أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى. المنذر بن ساوى هو ملك البحرين، البحرين ليست البحرين اليوم، البحرين في ذلك الوقت هي منطقة الإحساء كلها، منطقة الإحساء بما فيها البحرين، هذه كلها كانت تسمى البحرين شرق الجزيرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الملك العظيم المنذر بن ساوى، ومعه كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. لما قدم عليه العلاء بن حضرمي، هذا رجل عبقري جميل ذكي دبلوماسي، هذا صفات السفير، ها؟ فقال له الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي لما التقى بالمنذر بن ساوى، قال يا منذر، شوفوا الكلام الجميل، يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن في الآخرة. إن هذه المجوسية اللي كانوا يعبدون النار شر دين، ليس فيها تكرم العرب، العرب عندهم كرم، المجوسية ما فيها هذا الكرم، ولا علم أهل الكتاب النصارى واليهود عندهم علم، هذه لا هذا ولا هذا، يعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم عقل ولا رأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه، ولمن لا يخون أن تأتمنه، ولمن لا يخلف أن تثق به؟ فإن كان هذا، مدام ستثق بهذا النوع من البشر، فهذا هو رسول الله النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ما أمر به ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص في عقابه. إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل، ما يفعل شيء إلا بالدرجة التي يتمناها أهل العقل وفكر أهل البصائر. فقال له المنذر، هذا الملك العاقل، قال نظرت في هذا الذي بين يدي، دين المجوسية، كان على المجوسية في العرب لكنه كان مجوسي يعبد النار مثل الفرس، فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا ليس فقط للآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. فكان عرض العلاء بن الحضرمي بديعا مقنعا مؤثرا، النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يختار، فالاختيار هو العنصر الأول في قضية القدوات. عنصر آخر أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في الجزء الأخير من حديثنا عن نموذج التربية القيادية. تحدثنا عن القناعات والاهتمامات والمهارات والعلاقات، وحديثنا اليوم عن القدوات، وأعطيتكم نموذج في قضية القدوات. نعرض نموذجنا مرة أخرى، تحدثنا في الأمر الأول أن الإنسان العاقل يختار القدوة، ما يقتدي بأي إنسان. هناك قاعدة أخرى مهمة جدا وهي الاحتكاك بالقادة. من الوسائل المهمة جدا للذي يريد أن يتخذ قدوة أن يقترب من هذه القدوة، الاحتكاك المباشر بالقدوة، التعرف على تفاصيل إنجازات من تقتدي به في المجال الذي تقتدي به. أعيد، لا تقتدوا بأحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك ففي كل مجال قدوة. فإذا في قضية الإتقان شخص، في قضية التكنولوجيا، في قضية الإدارة، القيادة، اتخاذ القرار، الخطابة، اختاروا أشخاص مختلفين، سنأتي لهذا المعنى. فإذا حتى تستفيد من هذه القدوة احتك به، لكن لا تحتك به في كل شيء، احتك به في مجال قدوته، وتابعوا أخبارهم، تابعوا مقالاتهم، كتبهم، تصريحاتهم، مقابلاتهم، وتابعوا وسائل الإعلام الجديد التي تعبر عن هذه القدوات. الآن هؤلاء البارزين كل واحد عنده تويتر أو صفحته في الفيسبوك، تابعوا هذا وتابعوا آخر ما كتبوه سواء كتب أو مقالات أو مؤلفات. هذا لما نقول احتكاك ما نقصد احتكاك أن عايش معاه ولا تسافر معاه ولا رايح وجاي مياه، هذه قد لا تتيسر. ففي هذه الحالة حاول تقترب قدر ما تستطيع. طبعا إذا توفر الاحتكاك المباشر فهذا أمر جميل. من الصحابة العظماء الذين رووا كثير من الأحاديث، وسبب ذلك احتكاك المباشر والكثير بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وله قصص كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الاحتكاك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحتك به، لأنه كان يرى فيه يعني قدرة علمية عالية، سينقل علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قصة شهيرة يسمونها جمل جابر، جمل جابر. في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من إحدى الغزوات، فوجد أن جابر بدأ يتأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لجابر هذا الشاب المؤمن وسأله ما الذي يؤخر. قال يا رسول الله يبدو ناقتي مريضة تمشي بطيئة. قال أنخها، نزلها. فنزلها. شوفوا الاحتكاك الآن، هو يرى بعين هذه الأمور. فقال ائتني بعصا، فجابر جاب عصا فنخزها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ثم قال اركبها. يقول فبدأت تجري تسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فبقية الطريق ظليت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أتحدث معه، ناقتي الآن سريعة تمشي معه. ففي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني يمزح معه ويداعبه ويضحك معه ويسولف معه. هذا لما نقول قدوة أنت تقتدي به، ليس فقط في العلم، الأدب. يقول للإمام عبد الله بن وهب، جلست عند الإمام مالك 20 سنة، أخذت العلم في سنة، وأخذت الأدب في 19 سنة، ويا ليتها كلها كانت في الأدب. إذن أنت لما تحتك بالقدوة ليس فقط تأخذ منها العلم، تأخذ منها طرق التعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازح جابر، قال يا جابر تبيعني جملك هذا اللي الآن صار نشيط وسريع؟ قال لا أبيعك يا رسول الله. بكم تشتري يا رسول الله؟ قال أشتري بدرهم، درهم يعني مثل الريال سعودي الآن. قال لا يا رسول الله، إذن تغبني تظلمني، تبيع جملي بدرهم، زيدني. قال درهمين. قال لا أيضا تغبني. فما زاد يزيد حتى وصل أوقية، صار ثمن معقول. قال لبعتك يا رسول الله. بعدين استمر الحديث، قال يا جابر هل تزوجت؟ أنا يعرف أنها أعزب، هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيب؟ واحدة متزوجة سابقا ولا بكر؟ قال بل ثيب. قال أنت شاب، والكلام للشباب ليس للجميع، أنت شاب، هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي عبد الله قتل في معركة أحد وترك 7 بنات، خواتي 7، أنا ما أعرف ربي بنات ولا أقدر على 7، أحتاج واحدة تساعدني. فتزوجت واحدة ثيب عندها بنات تعرف تربي البنات تساعدني عليهم. قال لا أحسنت، نعم صحيح. المهم فأظل يتعلم منا في الطريق. بعدين ثاني يوم لما وصلوا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قام الصبح، خرج من بيته ولا في جمل عند باب البيت قرب المسجد، فنادى قال إيه ما هذا؟ قالوا هذا جمل جابر. فنادى جابر قال ما هذا؟ قال يا رسول هل الجمل اللي اشتريته؟ فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم بلال، قال يا جابر جملك لك والأوقية لك. ففرح مسكين فقير، رجع للجمل ومعه أوقية من الفضة، ويقول فزادني بلال بعد فوقها زيادة. هذا ماذا يتعلم الآن؟ يتعلم القائد الذي يلاطف أصحابه، يهتم بشؤونهم، حتى قضاياهم الخاصة يحرص عليها، ويتعامل معهم بهذه الأريحية وهذا الكرم. هذا ولا يسمع نصيحة في الكرم. فهذا كانوا يحتكوا بهذا. كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغير، كان عمره 11-12 سنة، يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني معه على البعير نفسه، فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات من أعظم الأحاديث، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي معاني أعمق في زرع التوكل في نفس طفل أو شاب صغير مثل هذه المعاني. ظلت هذه المعاني في نفس ابن عباس فصارت منهجا له في الحياة، احتك بقدوة واستفاد منه هذه المعاني. وهذا الحديث صار أساسا من أسس التربية الإيمانية اليوم، تعلمناه من خلال احتكاك ابن عباس. لولا ان ابن عباس كان محتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفدنا نحن هذا الحديث. إذن احرصوا يا شباب انما عندما تتخذوا قدوة ان تحرصوا، افتعلوا طرقا للتواجد معهم، للتواصل معهم، للاحتكاك بهم. فلا تكتفوا فقط بان والله فلان قدوتي، فلان قدوتك، انت ما انت متصل به ولا محتك به، كيف؟ فهذا جزء من بناء القدوات. نرجع للنموذج. إذن الأمر الأول قلنا اختيار القدوات. الأمر الثاني الاحتكاك بالقدوات. الأمر الثالث تقييم القدوات. تقييم القدوة، نعم مطلوب أن نقيم القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته أن يكونوا قدوات، يجعلوا خط الخير لمن بعدهم، يسن السنة الحسنة لمن بعدهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن قد يكون الإنسان سبب في الخير وقد يكون سبب في الشر، فلا تقتدي بإنسان في كل شيء. قيم، راقبي يا بنتي، راقبي هذه القدوة، إذا أخطأوا لا تخطئي، لا تصبحوا إمعة، وإنما قيموا. تقييم القدوات هذه كيف يحصل؟ أولا من خلال التعرف عليها عن قرب. عندما تقترب منها عندها تستطيع أن تقيموها. هذا أفضل من تقييم الناس من خلال ما تعرضه وسائل الإعلام. يعني احنا الان الناس تعرفنا مثلا من وسائل الاعلام، ما يعرفوننا على حقيقتنا، ما يعرفون حقيقة اخلاقنا. في بعض الناس لما تحتك بهم تجدهم خير مما سمعت عنهم او رأيت عنهم، وفي بعض الناس تتمنى لو انك ما عرفته عن قرب، بس تلفزيون ولا كذا، لان لما تحتك فيه ترى شيء سيء. فبعض القدوات ايضا هذا موجود، احيانا بعض القدوات الجيدة تتعرض للتشويه، حملات احيانا تشويه. بعض القدوات السلبية تتعرض للتلميع. فهنا التثبت واجب، هناك قواعد هامة، هناك قواعد هامة في تقييم القدوات. اهم قاعدة، قيم القدوة في مجال الاقتداء به. مثلا قدوة متخصص في علم معين، ركز على هذا، انت ما لك علاقة بالامور الاخرى، ركز على هذا. هناك بعض الناس عندهم فلسفة غلط، اذا واحد اخطأ اشطب عليه في كل شيء، واذا واحد صح هذا ارفعه للسماء. لا، انا استفيد من اينشتاين وهو كافر، فلا استفيد من واحد مسلم عنده مساوي ولا عنده اخطاء. انا كل واحد اخذ منه في مجاله ولا اعمم. فاذا في مهارة معينة، في قدوة جزئية، احرصوا على ذلك. في بعض الناس يفترض الملائكية كأن هذا القدوة ملاك، هذا أمر ينافي الطبيعة، ينافي الواقع، ينافي التاريخ. ولذلك تذكروا هذا القانون كما علمونا السلف الصالح، كل إنسان يوزن بحسناته وسيئاته. ويقولون إذا واحد من الصالحين والعلماء ولا كذا ارتكب سيئة، يقولون سيئة هذا الرجل تغوص في بحر حسناته. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، يقول: إن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن المعصية خبث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن القيم، وأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. إذا الماء كان كثير ونزلت فيه نقطة نجاسة ما تؤثر عليه، ما يصير نجس. فكذلك صاحب العلم الكثير أو الفضل الكبير أو الدعوة المجاهدة وأخطأ خطأ، ما تعامله بأن تشطب عليه. فهذا كله من قضية التقييم. إذن هذا معيار رئيسي آخر أحببت أن أشارككم به، ومعيار آخر رئيسي في قضية العلاقة مع القدوات أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجناد رشيدا عيدا قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله، مرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن الجزء الأخير من نموذج التربية القيادية، كيف نربي على القيادة. وحدثتكم قبل الفاصل أننا نحن في موضوع القدوة، الجزء الأخير هو القدوة. دعونا نسترجع ما قلناه في قضية القدوة. قلنا في نموذج التربية القيادية أول خطوة أن تختار القدوة، الخطوة الثانية أنك تحتك بهذه القدوة، الأمر الثالث ونحن فيه تقييم القدوة. لا تنخدعوا بالمظاهر، لا تنخدعوا بما ترون في الإعلام فقط، وإنما احتكوا واستفيدوا في مجال القدوة، إذا أخطأ في مجالات أخرى اتركوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم هذا المعنى للصحابة الكرام. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحاب الجالسين معه، واحد هذا الذي مر من كبار المنافقين، فقال ما تقولون في هذا، لكنه معروف شريف من أشراف العرب، قال وهذا حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من فقراء المسلمين، ليس له وزن ليس له شأن، فقالوا ما تقولون في هذا، قالوا يا رسول الله هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم يعلمهم معنى التقييم، هذا الفقير المؤمن خير من ملء الأرض من مثل ذاك المنافق. لا تخطئوا التقييم، قيموا الناس صحيح، لا تتأثروا بكلام الناس عليهم، وإنما احتكوا بالناس، تعرفوا، لا تظلموا، لا تظلموا. والعكس، أحيانا بعض الناس تجدون أن الكلام عنهم هو أكبر من حقيقتهم. هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. قدم رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من قبيلة طي، جماعة حاتم الطائي، فيهم واحد من كبار الصحابة من خيرة الصحابة اسمه زيد الخيل، هذا لقب زيد الخيل، وهو سيدهم في ذلك الوقت. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما احتك بزيد الخيل، اسمعوا ماذا قال، قال ما وصف لي رجل من العرب إلا وجدته دون ما وصف. دائما الناس تبالغ في وصف الناس، انتبهوا لهذا، لكن أحيانا يكون الوصف أقل من حقيقة هذا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا زيد الخيل فإن وصفه لم يبلغ ما وصف به. كل المدح الذي جاءني عن زيد الخيل لما احتكيت فيه وجدت أعلى من ذلك. إذن كيف نعرف حقيقة الناس؟ لما نحتك بهم، ما يكفي أن نسمع عنهم. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه زيد الخير، فهذا صار اسم اليوم ولقب بين الصحابة الكرام وفي التاريخ الإسلامي. وروي أن سيدنا علي رضي الله عنه أكرم رجلا وأعطاه حلة، الحلة يعني الثوب الفخم، ومئة دينار من الذهب، فتعجبوا، مبلغ كبير، هدية كبيرة. فقيل له في ذلك، فقال سيدنا علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم، وهذه منزلة هذا الرجل عندي. لا تعاملوا كل الناس سواء، في ناس يستحقوا الإكرام والتقدير والتبجيل، وفي ناس تعاملهم معاملة الباقي، فأنزل الناس منازلهم. طيب، معنى رابع من معاني التنمية القيادية في مجال القدوة هو تنمية العلاقة، تنمية العلاقة بحيث نستفيد من هذه القدوة. الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على تنمية علاقتهم مع حبيبهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، والعكس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت مكانة بعض الصحابة فبنى علاقة وثيقة. هذا هو سر الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق وزير الأول، حتى يظهر للناس مكانة أبي بكر. وتزوج من حفصة بنت الفاروق رضي الله عنهما، وتزوج زوج عثمان بن عفان ابنته رقية، فلما ماتت توفيت رضي الله عنها زوجه ابنته التالية أم كلثوم، ولذلك يسمى ذو النورين، نورين بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وزوج علي بن أبي طالب من ابنته فاطمة الزهراء. ليش؟ هذه المصاهرات كانت سبب رئيسي في تقوية العلاقات، تقوية العلاقات وإظهار المكانة بين الناس. هؤلاء مرشحين أن يكونوا قادة الأمة، فأراد أن يثبت هذه العلاقة ليعرف الناس قيمتهم، بالإضافة إلى استحقاق يعني هذه العلاقات لحقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنات يستحققن الزواج. والعكس، رفض النبي صلى الله عليه وسلم مصاهرة علي بن أبي طالب من ابنة عدو الله. كيف؟ قصة موجودة في الصحيح عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، أسلمت. ومتى هذا؟ وفاطمة حية، عنده فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وخطب يريد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل. ووصل الخبر إلى فاطمة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، يعني ما عندك غيرة على بناتك، واحد يتزوج عليها ما عندك مشكلة، وهذا علي، هي الآن تشتكي، علي ناكحا ابنة أبي جهل. فظلت وراء النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، جمع الناس وخطب بعد أن تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع، فحدثني فصدقني ووعدني فوفى، هذا زوج بنت زينب، وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. الآن حسب المسألة، تريد أن تزوج بنت أبي جهل تطلق ابنتي. طبعا ترك علي الخطبة وبقى مع فاطمة، حديث يرويه البخاري ومسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منع هذا الزواج؟ منع لعدة أسباب. أولا، أن هذا الزواج فيه إيذاء لفاطمة، وإيذاءها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. الأمر الثاني، أنه خشى الفتنة على فاطمة في دينها، هذا جاء في رواية البخاري في رواية أخرى للخطبة: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، هذا الحديث في البخاري. الأمر الثالث، أنه استنكار أن تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في عصمة رجل واحد. والأمر الرابع، تعظيما لحق فاطمة، بيانا لمكانة فاطمة، مزايا فاطمة، منزلتها. يقول الحافظ ابن حجر: السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكن منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تحريما، ولكن رعاية لخاطر فاطمة، وقبل علي ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا كله من الاحتكاك، جزء من الترابط، أمر طبيعي أن يكون هذا جزء من القدوات. أمر خامس وأخير في قضية القدوة، وهو التنوع. التنوع، القانون العام احفظوه يا شباب، بالذات احفظوه: لا تتخذوا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لا تتخذوا أحدا قدوة في كل شيء، وإنما اتخذوا قدوات. إذن القانون العام قدوات متعددة وليس قدوة واحدة. لا مانع من وجود أكثر من قدوة في نفس المجال، في اثنين ثلاثة ممتازين في الخطابة تقلدهم، ما في مانع، لكن لا تقلد إنسانا في كل شيء، أصلا راح تصبح نسخة منه، وإذا صرت نسخة تصبح تابع، ما تكون قيادي. القدوة الوحيدة التي تجعلها قدوتك في كل شؤون الحياة، في كل مجالات الدنيا والآخرة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ضروري جدا يا شباب ألا تنقطعوا عن قراءة القرآن، وخاصة ما يتعلق بالسيرة النبوية التي وردت في القرآن، بحر لا ساحل له من الفوائد والأفكار والدروس والعبر. وكذلك لا يجوز أن تمر السنة دون أن يكون للإنسان قراءة في السيرة النبوية. اقرأوا كتب السيرة، خاصة أن المؤلفات في السيرة النبوية ما شاء الله لا تنتهي، كل يوم هناك جديد ونظرات متجددة، فاحرصوا على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز هذا، يميز أن الناس مهارات مختلفة، فهذا قدوة في هذا المجال، هذا قدوة في ذلك. أعطيكم مثل من السيرة، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إذا جرى، إذا كان يجري على رجله كان يسبق الفرس، كان من أمهر الذين يقاتلون ماشيا على رجله، وكان من أمهر الذين يرمون بالنبال والرماح. في إحدى الغزوات استطاع أن يطارد وحده القوة التي هجمت على المدينة، هجموا بالإبل ثم غنموا وهربوا، ظل يلحقهم حتى أخرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا، أحسن من يقاتل على فرس، أبو قتادة، وخير رجالاتنا سلمة بن الأكوع. إذن هذه كلها تعطينا هذا التنوع في قضية القدوات. إذن موضوع القدوات ليست على أحلى يعني بساطتها هكذا اتخذوا قدوة، وإنما فيها معاني، والمعنى الأخير هو هذا التنوع في الأخلاق. خذ لك قدوة في العلم الشرعي، أحيانا الناس عندهم علم شرعي عميق لكن جلفين، فخذه قدوة في العلم، لكن لا تأخذه قدوة في التعامل، في قضية المهارات الإدارية قدوة، في الخطابة قدوة آخر، في التكنولوجيا قدوة. تعلموا هذا المبدأ يا شباب، تعلموا، لا تتخذوا قدوة واحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوا قدوات وليس قدوة. بعد الفاصل بإذن الله ألخص لكم نموذج التدريب القيادي على التربية القيادية، وبعد ذلك سننطلق في الحلقات القادمة مع التدريب على القيادة العامة. لحظات ونلتقي إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنى رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في الجزء الأخير من حديثنا عن نموذج التربية القيادية. حدثتكم عن التربية القيادية، تغيير القناعات والاهتمامات والمهارات والعلاقات، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن الفهم الصحيح للقدوات. وختمت قبل الفاصل بقانون رئيسي اسمه قانون التنوع، احفظوه، اجعلوه يعني منهجا للتربية عندكم، وهو أنه لا تتخذوا أي إنسان قدوة مهما كان، حتى الصحابة الكرام كل واحد قدوة في مجاله. سيدنا خالد وليد قدوة في مجاله، ليس قدوة في العلم مثلا، فكل إنسان في مجاله. الوحيد الذي هو قدوة في كل المجالات هو المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشاعر: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا، كفانا نور وجهك هاديا. إذن القدوة ليست مجرد إعجاب، هي وسيلة لاختصار الوقت في اكتساب الخبرات التجارب. الإنسان لما يقتدي بإنسان متمكن من مجال معين، بدل ما أنا أجرب وأخطئ وأجرب وأخطئ، عندما أقتدي بهذا الإنسان سأوفر كثير من الأخطاء. القدوة أيضا تقدم القيم بأسلوب سلوكي تطبيقي، تبين مدى قابلية الأفكار والنظريات والمبادئ والقيم، مدى قابليتها للتطبيق في أرض الواقع. ولذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تعلموا هذه المعاني من السيرة النبوية. عندما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى من الجنة، عظم الخاطب وانتشر النفاق في المدينة، وارتد من ارتد كما تعلمون من أحياء العرب حول المدينة وفي الجزيرة العربية، وامتنع جماعة من أداء الزكاة إلى الصديق، ولم تبقى الجمعة تقام في بلد إلا في مكة والمدينة وقيل الطائف. أشار كثير من الناس على الصديق إن في الجيش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم جهزه ليهاجم الروم جيش أسامة، أشار كثير من الناس أن يا خليفة رسول الله لا تنفذ هذا الجيش، الشورى كان أن لا ينفذ جيش أسامة لأنهم يحتاجون إليه، قد يهجم من يهجم على المدينة، ما عندنا حماية، الجيش الرئيسي راح وما في، العرب ارتدت. الصديق رفض وامتنع وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة، وقال يدلك على أنه التزام كامل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وقراراته، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن تخطفنا الطير وتأخذنا السباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. فحتى عمر قال له يا أبا بكر بمن تقاتلهم لو أحد هجم علينا والجيش خارج، بمن تقاتلهم؟ قالوا قاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى لو قطعوا عنقي سأظل، مدام النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا ما أتراجع عنه. سبحان الله، كانت كل البركة في هذا الأمر، لأنه لما خرج جيش أسامة لقتال الروم تكلم الناس قالوا مستحيل يرسلوا جيش إلى الروم إلا وعندهم أضعافة، هؤلاء يهددوا الروم، فخافت كثير من القبائل من الهجوم على المدينة بسبب هذا. فانظروا البركة في، وسبحان الله يعني ليست فقط بركة وإنما الله سبحانه وتعالى رتب الأمور لهم بحيث أن كانت النتيجة لصالح الإسلام والمسلمين. هناك بعض الناس طبعا يبالغ في قضية التأسي في غير مكانها. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان في سفر ماشي على ناقة، فمر بمكان فجر الناقة ولفها في هذا المكان بدون سبب، فسئل لماذا فعلت ذلك؟ فقال رأيت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت في هذا المكان فجعلت ناقتي تلتف في هذا المكان. هل هذا مجال التأسي؟ هذه قضية كان عبد الله بن عمر يراها، لكن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم رفضوها، قالوا لا، التأسي ليس بهذه الأمور، التأسي هو في قضايا تتعلق بالمهارات بالاهتمامات أما القضايا البشرية فهذه لا ما يصير التأسي فيها. فاعتبروها يعني من مبالغات ابن عمر. ذات بعض الناس يذكروها لكن لا يذكروا رأي الخلفاء الراشدين الأربعة اتفقوا على هذه المسألة. إذن التأسي هو فيما يغير الإنسان في الدنيا نحو الآخرة، إنتاجية في الدنيا ورفعة في الآخرة، وليس القضايا مثل تحرك الناقة ولا أمور البسيطة مثل هذه. طبيعي جدا أنه الإنسان عندما ينشأ يبدأ بتقليد من حوله، وخاصة طبعا الوالدين، مع الأيام ينتقل إلى تقليد أصحابه تقليد أساتذته، ومع الأيام يتحول الأثر إلى تقليد الرموز الذين يتعرف عليهم الإنسان من خلال وسائل الإعلام أو من خلال القراءة. حتى وجدوا أن الناس اليوم تتأثر برموز معينة، على رأسها القادة السياسيين، القادة العسكريين، نجوم الرياضة ونجوم الفن، واليوم أضيف إليها رموز الخطاب الإعلامي الديني بشكل خاص. هؤلاء يستطيعوا أن ينافسوا هؤلاء ويستطيعوا أن يمارسوا دورا واضحا في تغيير القدوات والتحذير من القدوات السيئة، بل حتى على التشنيع على الجوانب السيئة من هذه القدوات السيئة. دورنا اليوم في الإعلام الإسلامي أن نعطي البدائل ونبرز أيضا من قادة الرياضة وغيرها البدائل. الشباب هؤلاء الذين أعطونا الفن الإسلامي والنشيد الإسلامي بمستوى راقي صاروا ينافسوا أهل الفن الماجن. اليوم بعض المسلسلات التاريخية ولا بعض المسلسلات القيمية صارت تنافس. اليوم نتمنى أن ندخل أكثر في كل هذا. مطلوب إبراز القدوات الحسنة من التاريخ لكن لا يصير كل خطابنا تاريخي، وإنما أيضا من الواقع لابد أيضا نستعمل الأسلوب القصصي والأسلوب العاطفي لإبراز هذه الجوانب من الإبداع التي كانت عند السلف، وأيضا في رموز اليوم من نقاط التألق عندهم. كل هذا من أجل أن نصرف تعلق شبابنا وفتياتنا من النجوم والرموز الفاسدة إلى الرموز والقدوات الصالحة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على هذا، حريصين على هذا الاقتداء. دورنا اليوم أن نحيي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى أن نخفف الحديث عن الحروب والمعارك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد والخندق وفتح مكة، بس لا تصير كل السيرة هي هذه، وإنما خلينا نبرز الجانب الإنساني، الجانب الأخلاقي، الجانب المؤثر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البشر. الصحابة كانوا يعشقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعشقوه عشقا. نحن نريد أن نحيي هذا العشق في الأمة من جديد. من عجيب اقتداء الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد في صلح الحديبية. في صلح الحديبية لما كانت المفاوضات، أرسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي إلى المسلمين، راح بدأ المفاوضات، كان يراقب عروة قائد من قادة العالم العربي في ذلك الوقت، فبدأ يراقب كيف يتعامل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من مهمته ورجع إلى أصحابه، رجع إلى قريش، فقال، هو طبعا ليس من قريش، هو من ثقيف، لكن أرسلوه كمفاوض، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي. هذا من القلائل اللي كان لهم هذه المكانة، عروة بن مسعود، عروة بن مسعود اللي كانت العرب تقول: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا يقصدون الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، أشار إليه القرآن لمكانته، هذا رجل من عظماء العرب. يقول: زرت كسرى، زرت قيصر، زرت النجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما انتخم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ودلك بها جلده، والله ما أمر أمرا إلا ابتدروا أمره، كلهم يتنافسون من يفعل الأمر أولا، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم له وما يحدون إليه النظر، ما في أحد ينظر في وجهه وينظر في عينه تعظيما له. شوفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستفيد من القدوات، وعلمنا كل واحد نستفيد منه بماذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم اللي هو أكثر واحد خبير بعلم المواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم أي للقرآن أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يعلمنا أن نتخذ قدوات وليس قدوة. إذن هذا هو موضوع التربية القيادية، إن شاء الله تكونوا استفدتم منه. دعوني أختم هذه الحلقة بسؤال الحلقة، وسؤالي لكم هو: أهم ما تتعلم من القدوات ما هو؟ هل أهم شيء تتعلم القناعات أم المهارات أم القيم؟ ناقشوا هذا بينكم على موقعنا أسرار القيادة النبوية، وسأجيبكم على الفيسبوك، وسأجيبكم في رأيي إن شاء الله بعد 3 أيام. في الختام ننتقل إلى قولة جميلة جاءت في تاريخنا العربي، يقول فيها أهل الأدب: أنشد مخارق للخليفة المأمون شعر أبي العتاهية الذي يقول فيه: وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فقال مخارق، قال المأمون للمخارق: أعد. يقول: فأعد 7 مرات. فقال لي: يا مخارق، خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. واحد صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه، لما أنا أزعل ولا أسيء الأخلاق هو يصفو زيادة. خذ الخلافة كلها. إذا وجدتم قدوة من هذا النوع، صاحب خلق بالإضافة صاحب تمكن في مجال معين، فهذا يسوى كل الدنيا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من موضوع التربية القيادية. ابتداء من الحلقة القادمة سندخل في نموذج التدريب على القيادة، كيف ندرب على القيادة، حديثنا في اللقاء القادم. شكرا لحسن متابعتكم أسرار القيادة النبوية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.